الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل تجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ الجواب نعم في سائر الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن تحية المسجد لا تفعل في أوقات النهي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، ومن وحالة استواء الشمس وقوفها في وسط السماء، ومن صلاة العصر إلى الإصفرار، ومن الإصفرار إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي الخمسة ورد النهي عن الصلاة فيها. قال الذين أجازوا تحية المسجد في وقت النهي: إن هذا بالنسبة لغير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها وسنة الطواف فإنها تصلى في سائر الأوقات، ولعل هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أن تحية المسجد وسنة الطواف وسجدة التلاوة وهكذا تفعل في سائر الأوقات. وإذا علمنا أن المسألة خلافية فلا ننكر على من جلس إذا دخل المسجد في وقت النهي وجلس، كما لا يجوز لنا أن ننكر على من صلى ركعتين حال دخوله في وقت النهي، لأن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض. يقول: هل هي تحية المسجد من ذوات الأسباب؟ نعم، هي من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يعني ما وجد له سبب. حضرت الجنازة نصلي على الجنازة في وقت النهي، طاف المسلم بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين سنة الطواف ولو كان الوقت بعد العصر أو بعد الفجر وقت نهي، هذه ذوات الأسباب. يقول: ما حكم العقيقة شرعا؟ هي سنة مؤكدة، وهل ينقص فضلها وثوابها ألا أفعلها إلا بعد شهر أو شهرين أو زيادة على ذلك لظروف المادية؟ لا، لا حرج عليك في تعجيلها وتأجيلها. رجل مات قبل أبيه وترك أولادا، هل يرثون حصة أبيهم بعد موت جدهم مع أعمامهم؟ الجواب: لا، لا يرثون ذلك ميراثا، وإنما هم من القرابة الذين لهم الوصية المستحبة وليست واجبة كما يزعم البعض، ليست وصية واجبة وإنما وصية مستحبة. فلو وصى الجد بأن أولاد ابنه فلان لهم من ثلثه مقدار كذا وكذا لكان حسن، أو لهم بقدر حصة أبيهم أو نحو ذلك، فهذا حسن من الوصية المستحبة وليست واجبة في الشرع. هل على من غلبه القيء القضاء، قضاء الصيام؟ الجواب: لا، ليس عليه قضاء، إذا غلبه القيء فليس عليه شيء ولا يفسد صومه، وإنما يفسد صومه إذا استدعى القيء، يعني إذا طلبه. يقول: أنا رجل من أهل البادية قتلت أحد حيوانات القرود عندما قامت بمهاجمة خيمتي وقامت بتخريب ما أملك من طعام ومؤن، فهل علي دية؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء، ما دام صائل صالت عليك فمن حقك أن تقتلها. رجل لديه بنتان وعنده أخ شقيق، فهل الأخ الشقيق يرث مع البنتين؟ الجواب: نعم، لأن البنتين لا يستغرقان التركة، وإنما يأخذن الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر، فإذا كان الأقرب هو هذا الأخ الشقيق فهو الذي يأخذ ذلك. يقول السائل: رجل يبيع الخمرة ومع ذلك يصلي الصلوات الخمس ويؤدي زكاة ماله، هل هو مسلم أو كافر؟ الجواب: هو مسلم، لكنه واقع في الإثم، واقع في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الخطر من سوء الخاتمة، وإلا فيعتبر مسلم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، منهم بايعها وإن لم يستعملها، فإذا باعها أو اشتراها أو حملها أو حملت إليه أو أكل ثمنها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مع شاربها ومستعملها والعياذ بالله. يقول: أنا مقيم هنا، هل يجوز أن أحرم بعمرة للوالدة بعد تأدية عمرتي مباشرة؟ الجواب: ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا عن نفسك ولا عن غيرك. وإذا سافرت إلى مكان ما أو ذهبت للمدينة للصلاة في المسجد النبوي ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدتك أو عن من شئت. يقول: هل لي أن أخذ من زكاة ولد ابني؟ الجواب: لا، إذا كنت فقيرا فيلزمه الإنفاق عليك وعلى من تعول إذا كان عنده سعة. يقول: هل يجوز شراء أمتعة بعد طواف الوداع؟ الجواب: لك أن تأخذ وتشتري ما شئت، إلا أن العلماء رحمهم الله كره بعضهم شراء شيء بعد الوداع للتجارة، وأما إذا كان للحاجة لحاجة المسافر فلا حرج عليه، إنما إذا كان للتجارة لا يحسن أن يشتري بعد طواف الوداع، وهذا في الحج الذي هو واجب من واجبات الحج، وأما في العمرة فالمسألة فيها خلاف، هل طواف الوداع واجب في العمرة أم لا؟ يقول: ما حكم الزكاة في حلي المرأة الذهب الذي تلبسه يوميا؟ وجوب الزكاة في حلي المرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوب الزكاة فيه وبعضهم يرى عدم الوجوب، قال: لأنه كاللباس والثياب والأمتعة التي يحتاج إليها المرء، والمرأة محتاجة إلى هذا لزينتها لزوجها، فالمسألة خلافية، وإذا أخرجت المرأة زكاة مالها فهو أحوط وأسلم وأبرع للذمة، والزكاة لا تنقص المال بل تزده بل تزده. يقول السائل: السفر بعد صلاة العشاء، هل الطواف بعد المغرب ونصلي العشاء ونسافر يصح؟ الجواب: نعم، إذا طفت بعد المغرب وصليت العشاء ثم سافرت فلا بأس. وهل يصح الأكل والشرب بعد الوداع؟ نعم، يصح الأكل والشرب بعد الوداع. يقول: نحن معتمرون وبينما نحن في السعي وفي الشوط الثاني أغمي على أحد النساء وخرجت بالطواري، فماذا يجب أن أعمل؟ لا بأس، تشفى بإذن الله، ومتى ما صحت تسعى، وطوافها الذي قدمته صحيح، ويتبقى على إحرامها حتى تسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا بأس أن تخرج معها وتعود أنت للطواف للسعي. يقول في قوله جل وعلا: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هل معنى هذه الآية أنه حتما سوف يموت كافرا، أم بعد نزول هذه الآية كانت له فرصة التوبة؟ هذا القول كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا قول الله جل وعلا العالم بالغيب، العالم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، يعلم جل وعلا أزلا بأن هذا الذي قال هذا القول سيمد له من العذاب مدا وسيموت كافرا، فهو يعلم جل وعلا ذلك. يقول: لقد طفت 14 شوطا بالكعبة، وصليت خلف المقام ركعتين. الذي فعلته هذا صحيح أم لا؟ الجواب نعم صحيح، طفت 7 أشواط ثم استأنفت 7 أشواط أخرى، ثم جئت إلى المقام بعد ذلك وصليت 2 ركعة للطواف الأول و2 ركعة للطواف الثاني، خيرا فعلت. يقول: في بلادنا يقرؤون سورة الفاتحة عند العزاء، هل هذا بدعة وما هو الصواب؟ ما ورد هذا قراءتها عند التعزية؟ والعبادات التي نعبد ربنا جل وعلا بها يجب أن تكون توقيفية. معنى توقيفية أي نتوقف على ما ورد عن الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نعبد ربنا باجتهادات من عندنا. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالعبادات ليست بالرأي والاستحسان، وإنما هي بالتشريع الإلهي في الكتاب العزيز أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فأي عمل أردنا عمله لا بد أن نعرضه على الكتاب والسنة، إن كان ورد أقدمنا على ذلك وإلا توقفنا. فلم ترد قراءة الفاتحة في العزاء، وإنما يحسن تعزية المسلم في مصابه فيقال: أحسن الله عزاكم وأعظم أجركم وغفر لميتكم. يدعى للحي وللميت، ويكره الاجتماع لذلك، وإنما متى ما قابل المسلم أخاه المسلم المصاب بمصيبة يعزيه بعد الدفن أو بعد ذلك، قابله في المسجد في أي مكان يعزيه، ويكفي ذلك. سائل يقول: هل الإحرام سنة مؤكدة ويجب على من أحرم أن يصلي 2 ركعة؟ وهل النية واجبة فيهما؟ الإحرام نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان النسك حجا كان أو عمرة. الإحرام الذي هو النية، نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركانه، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وأما إذا كان السؤال عن سنة الإحرام صلاة 2 ركعة، فقال بعض العلماء يستحب إذا عند الدخول في النسك أن يصلي 2 ركعة ثم يعقد النية، قال هذا بعض العلماء رحمهم الله. وما حققه بعض المحققين بأنه ليس للإحرام سنة، وإنما إذا أمكن أن يحرم بعد فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بذي الحليفة ثم عقد النية وارتحل عليه الصلاة والسلام ولبى. فإذا عقد النية بعد الإحرام بعد صلاة فريضة فحسن، أو بعد صلاة كان يصليها عادة كصلاة الضحى أو سنة من السنن التي يصليها فحسن، وإلا فليس للإحرام سنة تخصه. يسأل عن صدقة التطوع في يوم العيد أو في رمضان أفضل. صدقة التطوع في رمضان أفضل، لأن أيام رمضان أفضل من أيام شوال، وإنما صدقة الفطر في يوم العيد، ويجوز إخراجها ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين. فأفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر. وأما صدقة التطوع فهي مستحبة في كل وقت، ولعلها في رمضان أفضل. يقول السائل: نحن جماعة من فرنسا ذاهبون إلى المغرب ومعنا نساء، وفي وقت الصلاة وليس لنا ستر في الطريق، كيف هي صلاة النساء؟ إن صلت النساء مع الرجال تكون خلفهم ومتحجبة وساترة لجميع بدنها بما في ذلك الوجه، ما دام أنها بمرأة من الرجال الأجانب، وإن صلت النساء بمنأى عن الرجال بعيد عن الرجال فلا يصلين جماعة، أو يصلين جماعة وحدهن بإمامة منهن تكون وسطهن. ولا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الصلاة ولا في غيرها. وأما إذا صلت في مكان نائم عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة. يسأل عن حكم اختلاف المسلمين في الصيام وفي العيد، وهل هذا مما يذم أم لا؟ والجواب: اختلاف المسلمين في الرؤية ودخول رمضان وخروجه، هذا الاختلاف كان من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا رؤي الهلال في مكان بعيد فلا يلزم البلدان البعيدة عنه أن تصوم لتلك الرؤية أو تفطر. والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله من قديم، من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان أهل الشام يرون الهلال ربما قبل المدينة، فلا يصوم أهل المدينة برؤية أهل الشام ولا يفطرون بفطرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.